بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات وليال عشر عشر الحجة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها ولفتا للأنظار إلى مكانتها، فقال سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. هذا التقويم وأنشر الأيام كلها، تلقى في عشر أيام تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام كلام مختلف تماما. إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات. وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الصالحات في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، اي والله افضل من الجهاد في سبيل الله. فلتكن لنا اعمال نتقرب بها الى الله، يستحي الانسان ان يقدم على الله ويديه صفرا، واعظم ما يمكن ان يؤتى اداء الفرائض على اكمل وجه. الصلاه اعظم ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم امته. ومن اعظم انواع هذه العبادات وافضلها، وهي من افضل ما يعمل في هذه الايام العشر، هو الذكر بجميع أنواع كما سأبينها بعد قليل. الله أكبر. إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات. فأكثروا فيها من التكبير والتحميد والتهليل. قال العلماء إن التكبير في أيام العشر من ذي الحجة على نوعين، أولها التكبير المطلق ويبتدئ من دخول عشر ذي الحجة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وأما التكبير المقيد والذي روي عن علي رضي الله عنه وعن عمر فيكون أدبار الصلوات، ويكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وصيغته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كبر وأنت في بيتك، كبر الآن وأنت تسمعني، علمها أولادك أن يكبروا، إذا خرجت إلى السوق فكبر، إذا خرجت إلى المستشفى فكبر، إذا مشيت